Ya baya baya baya ya ba yumma ya yumma ya yumma ya yumma ya khaye ya alam ya alam atm wasjun ma hazat azmhum يا يابا ولا السجان بيقيد وهزمهم يا يابا وبعون الله يا يابا وبعون الله ما يبقى سجنهم يا يابا وبعون الله ما يبقى سجنهم يا يابا عرفنا الدرب شال طوح يا هلي يا هلي يا هلي اوه خلي ولا مسجونا اسأل بطلنا خاطر عدناني كيف انتصرنا على الزنزاني لما قررنا انهزم سجاني والجاد انكسر للي يريدونا عبد الله رتد يا اهلي وخلاني محل المؤبد في دائماني عبد الله رتد يا اهلي وخلاني محل المؤبد في دائماني وانا البرغوثي ولك سجاني مخشى المؤبد ولا مليونا من خلف السجن كان خلف السجن كانت لحكاية كايد أسرانا اللي صار الراي أمة محمد قولي أنا جاي والله ما نخلي ولا مسجونا هذا بطلنا أبو حمدي يوم استشهادنا للحرية قدم حياته أحلى هدية محلى الشهادة بسنا سينا شوفوا يا عالم سامر عيساوي صامت يتألم والرب داوي ولا مسجونا نادي عليهم يا جارات